أذلة على الكافرين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا الشاهد. بسم الله. يجاهدون في سبيل الله. الجهاد قد يكون بالسيف، قد يكون باليد، وقد يكون باللسان، وقد يكون بالقلب، وأضعفه ذلك. هؤلاء يجاهدون في سبيل الله بأنواع الجهاد كله، ولا يخافون لومة لائم، يقولون الحق، لكن ما يخافون من يعذرهم أو يعذلهم أو يثبطهم أو ما إلى ذلك. كثير من يدخل العدل في القلب، يا أخي لا تقول، ما لك ماله شأنك، واضح هذا؟ أو إذا قلت الحق هذا فيه كذا وهذا فيه كذا يرمونه بك. قول الحق لا بد من تبليغه، لكن يختلف الناس في صيغة الأداء كيف يبلغ هذا الحق. ترى إنسان أخطأ في الصلاة، تعال فلان إيش فعلك هذا، أعوذ بالله منك، غفل قلب ذاك، فإذا أردت نصحه لم يستمع إليك، بل أنك آذيته وصديته عن سبيل الله. وآخر تلطف، قام من مكان ما قال له تعال، ذهب إليه وسلم عليه، كيف حالك، طيب، انت من وين، اسمك ماذا، يا فلان والله نحبك ما شاء الله تصلي في المسجد، وعندي كلمات اقولها لك، ثم تبدأ وتفاتحهم ان الصلاة ليست بهذه الطريقة، انما بهذه الكيفية، انك تريد الله عز وجل، والله يحب من عبده الصلاة المصلي، وانت فيك هذه الخصلة. ففرق بين تبليغ هذا وتبليغ هذا، واضح هذا؟ فإذا دخلت على رجل موسر طاغية يؤذي الناس وردت أن تنصحه، قال له يا فلان انت مش تمشي كده وثيابك طويلة، هذا من مال حرام. كيف تقول من مال حرام، مش دراك يا أخي من مال حرام، ما يصح هذا، ما يجوز، من أين حكمت أن ماله هذا حرام؟ ثم كيف تنتقم من نفسك بهذا الشيء؟ فأنت تبدأ بشيء آخر، لما تقول السلام عليكم وتجلس معه، ثم ترى هل هذا المنكر أخف من منكر آخر، ولا هذا هو الظاهر فقط، وتفاتحه بلطف. فهو إذا تحمل أهل وسهل، ما تحمل فأنت لابد أن تصبر لأجل أن تكون الدرجة عالية. فإذا دخلت بقلب ولسان كذا، وبعض الناس والعياذ بالله يعني هو قصده الحق لكن مشوب شيء آخر، بمعنى مشوب بحب السيطرة والعلو والانتقام، بدام يكون هو أعلى، ما يحب يكون أنه متذلل لفلان وفلان، فيأتيه بصوت عالي، ما ليس حاجة. لذلك الموعظة الحسنة في كتاب الله عز وجل المراد تبليغها بالتي هي أحسن. فإذا عجزت فاطلب من غيرك ممن يحسن هذا أن يبلغه، أن يبلغ ذلك. والكلمة الطيبة صدقة، ويجد لها مدخل إلى النفس، وتجد لها مدخل إلى النفس. الشاهد أبو ذر رضي الله عنه يقول أمرني صلى الله عليه وسلم بأن أقول الحق ولو كان مرا، يعني ولو كان صعبا. كيف يكون الحق مر؟ بمعنى عاقبة الحق تكون فيه مرارة، إما أن تجد شتما أو أذية أو وصفا لا يليق، أو طردا وإبعادا أو ما إلى ذلك، أو قال أخرج أخي من المكان هذا، تحصل كل هذا. هذا معنى المرارة. المرارة أن عاقبة ذلك قد تكون ليس سهلة على النفس. فأمرني صلى الله عليه وسلم بأن أقول الحق، أو يكون قول الحق ولو كان مرا على المأمور، أيهما يحتمل، قول الحق ولو كان مرا على الآمر ولا المأمور؟ المأمور لابد أن يأتيه الشيطان في كل الأحوال، ولو بكلمة حسنة ولو بأسلوب حسن، لابد أن يأتيه الشيطان يقول لا يا أخي هذا هذا اللي تبو مرقع يتكلم مع يتفطن أن يرشدك، هذا الطفل الصغير صالح لأن يقول لك افعل كذا، هذا الذي معلوماته قليلة يجوز لك أن يجوز له أن يبلغك كذا وكذا تفعل، فيأتيه الشيطان من باب العلوي، كيف تقبل ممن هو دونك، هذا الذي وظيفته ومرتبته فيما كذا وأنت أعلى منه، يقول لك افعل كذا وكذا، فيأتيه الشيطان من باب العلوي، فإن علم أنه لا يتعالى جاءه من باب آخر من باب العجب، أو جاءه من باب الحسد، أو جاءه من باب آخر أثار فيه كوامن، أو جاءه من باب البغضاء، هذا فلان إنما هو ابن فلان الذي ظلمك من أول لا تقبل منه، يفتح الله الشيطان له مفاتيح، فأنت إذا تلطفت به وبلغت فإذا أراد الله به خيرا صد عنه كيد الشيطان وتقبل ذلك، إن لم يتقبل يتقبله على مضض يقول جزاك الله خيرا، وأحيانا يقولها بصيغة تفهمها أنت إنما أراد يلا تفضل قوم من هنا، يقول أحسن جزاك الله خيرا، وتفهم أنت تقع في قلبك إنما أراد يا فلان بلغت الذي بلغت لا تسمعنا أكثر من ذلك، والناس يتفاوتون في الفطانة، لكن هذه احملها محمل حسن، قل شكرا لك وجزاك الله خيرا، لا تحمل المحمل الذي تفطنت إليه، وإلا فتح الشيطان بينكما شر لا يوصف، عرفت؟ يجي الإنسان من باب الانتصار وأفسدت الأمر بالمعروف، وإن ذا كل عراك في قول الحق ومصدره هذا، يقول الحق وذاك ما يقبله فيترافع أصواتهما، لأن هذا أراد أن ينتصر، لو علم أن كلمة الحق إنما هي لله ليست له لا عليه من ذلك، أبى أو لم يأبى شتم أو لم يشتمه، لأن من شتم ظاهره فيه إهانة، ومن طرد من المجلس ظاهره فيه إهانة، هذا في الظاهر، لكن الله هو الذي يودع القلوب المحبة ويزرع فيها البغض ويجعل فيها المهابة وينزع عنها المهابة، هذا في الظاهر كذا، لكن اعلم أن في قرارة النفس أن هؤلاء ولو كانوا ضحكوا في الوقت الحاضر لكنهم بعد فترة قليلة يعلمون صدق هذا، إما يخشونه أو يحذرونه أو يهابونه أو يوقرونه، لا يخشى من ذلك، لا يعد عن ذلك، إما خشية وخوف ورهبة أو تقدير ومكانة أو حب، لا بد أن يكون مآلها ذلك، لكن الإنسان إذا سبط وأراد النصر فإنما نصح لنفسه، فليحذر الإنسان هذه المخاطر، إذا تكلمت لا عليك ها؟ ولذا جعل الله عز وجل ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك لمن عزم الأمور في سورة الشورى، لمن صبر وغفر إن ذلك أكدها بالله، لأن الموطن موطن صبر أو موطن الإنسان يتحمل فيه، الشاهد لا يخلط الإنسان بين النصح والانتصار للنفس، وأكثر سياح الناس من هذا الأمر، يجد ذاك ما تقبل الأمر بالمعروف فما عليك اسكت انت واصبر، إن الله يعوضك ما هو خير منه، ولعل الله يهديه في المستقبل، وأيما إنسان أصديت إليه نصيحة فرفضها وآذاك فيها، يعني أذية اللسان، فاعلم أن كلمتك لم يضيع لها موقع، لا بد لها موقع، إيش معنى لها موقع؟ بمعنى هذا الشخص الذي نصحته إما نصحته عن منكر أو معروف أساء فيه وتجد أنه تفطن لهذه ويوما من الدهر لا يعملها مرة ثانية، ولو عملها يعملها خفية، فنفع الله بكلمتك ذلك أن الله أطفأ جهر هذا بالسوء فجعله خفيا، والمعاصي إذا كانت خفية ما عم الله القوم بعذابه، المعاصي لما تنتشر كل الناس يعملونها يخشى أن يأتيهم عذاب يعمه، لكن لما تكون معاصي خفية بس في البيوت فقط كل ذنبهم هذا، لكن إذا تجاهر الناس بها هذا الذي يخشى على القوم، يخشى على الجميع في هذه الحالة، وهذا الذي نصحته اعلم أنه لن يضيع ذلك أبدا، لا هو يوم هو في هذه الحالة ستجد أنه أحجم عن فعلها ثانية، ولو أصر على فعلها ثانية فعله وهو مستخفي، ولو فعلها جهارا فعلها باستحياء مترقبا أن حد يقول له كذا. فكان من فضل الله لكلمتك له أن الله كسر شيئا من شوكته. فما فك ما في كلمة حق تضيع هباء، لا لا تنضيع هباء، إن الله نافع بها، سيما إذا كانت عن إخلاص، سيما إذا كانت عن إخلاص ورفق، إذا كانت عن إخلاص ورفق. نعم يا أخي. وأمرني أن لا تأخذني في الله لومة لائم، قريبا من ذلك، هي قريبا من ذاك المعنى. ولذا والله أعلم الحديث الآتي جاء به البيهقي 6 خصال ليست ب7، لأن هذا فيه تكرار. نعم. وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز الجنة. وأمره صلى الله عليه وسلم بأن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقولها المريض، الكلمة دي فيها استعانة كما تقول استعنت بالله، لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه من تمام الإيمان، والإنسان يستعين الله به في أمور، في الأمور كلها. إذا دخلت تجارة تستعين الله على ذلك في الكسب والرزق، وإذا صعدت درجة تستعين الله أن يقويك، وإذا أردت حفظ القرآن استعنت الله في أن يهيئه لك ويسره لك، وإذا دخلت على شخص لقضاء حاجة استعنت الله أن يهيئه ويسبب أسبابه. لا يخلو المرء من الاستعانة في كل شؤونه. لا حول ولا قوة إلا بالله هي استعانة، هي خبر معناها يا ربي لا تحول لي من هذه الحال إلى حال أخرى، ولا قوة لي على ذلك إلا بك. أنت ذهبت إلى مطلوب منك أن تعمل الشيء الفلاني في الدائرة الفلانية من الأمور الرسمية، فذهبت معتمدا على الله عز وجل لا على واسطة، وما سألت أحد، ثم قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، معناه إيه؟ يا ربي ما عندي تحول لأقضي حاجتي هذه، أحول حالتي من هذه الحالة إلى تلك الحالة المقضية ليست بيدي، وما عندي قوة على أن أدخل قلب فلان ليربي هذا الطلب إلا بك أنت يا الله. فلا حول ولا قوة إلا استعانة ولا من استعانة. فلا تنسى أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت صحيح وأنت سقيم وأنت محتاج وأنت غير محتاج، فإنك فقير ذاتي إلى الله عز وجل في كل حين وفي كل وقت. لا حول ولا قوة إلا بالله. واستعن بها على الشدائد، واستعن بها على الأمور الصعاب وفي حمل الأثقال، فإنها تذلل كل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. كنز من كنوز الجنة. لما جعلت كنز من كنوز الجنة؟ لأن الكنز الإنسان يعثر عليه دون كلفة ولا جهد، أليس كذلك؟ التجارة ربحها من كد ونصب، وراتب الوظيفة الدخل إنما هو عمل شهر تعمله، والأجر اليوم إنما هو مقابل منفعة وخدمات قدمتها. لكن الكنز ليس كذلك، مجرد أنك حفرت أو كذا فوجدت ذاك المال العظيم، وهو بيسر وسهولة. ويقول صلى الله عليه وسلم إن هذه الكلمة من قالها وعرف معناها فهي كالكنز، يجد الإنسان تلك الثمرة العظيمة ليس مقابل جهد. واضح كنا؟ فأنت تقول لا حول ولا الله من يستعينه، الله إياك نعبد وإياك نستعين. إن العبادة هي جزئين، العبادة والاستعانة على العبادة، العبادة هي المقصود والاستعانة هي الوسيلة، وكلاهما متممان لكمال التوحيد. ولذا قال أبو ذر رضي الله عنه وأمرني صلى الله عليه وسلم أن أقول أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث جليل، ختمناه لهذا اليوم، ولعل الله يجعل فيه فائدة. إلى وقت آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم يا أخي. سائل يقول: قول القائد اللهم يسر سفرنا وعجله لنا، هل قوله وعجله يدخل في المنهي عنه؟ نعم، ونسأل ما في دعاء مأثور عجله لنا، ما في دعاء مأثور قال عجله لنا، يسره لنا، ها؟ ما قال عجله لنا، لأن ما تعلم، لا تسأل شيء ما تدري عاقبته ما هي، لا تسأل شيئا عن، إذا سألت مالا، اسأله مالا عاما، رزقا حلالا طيبا، لكن لا تقول يا ربي أطلب هذا القصر، ما يصح، قد هذا القصر ما ينفعك، أطلب من الله دارا قصرا آخر، لكن لا تعين، تعيين قد لا يكون فيه منفعة، نعم يا أخي. قضية الشيخ، هل ورد هذا الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو قوله الأرواح جنود مجندة ما تآلف منها ائتلف وما تناثر منها ائتلف؟ نعم، هذا بالصحيح، هذا حديث ثابت. طيب، ما معنى هذا الحديث؟ الأرواح جنود مجندة، الأرواح جند من جنود الله مشغولة، مطلوب منها أوامر تنفذ مسائل، فهي تكون في جسم الإنسان ثم تخرج منه، ما تخرج منه كلية، يخرج منها جزء ويبقى منها جزء، ولذا الإنسان يكون نائم، المؤمن إذا نام على طهارة وضوء خرجت روحه إلى السماء فسجدت تحت العرش، معنى لو حركت يتحرك ويتنفس، لأنه في روح، ولذلك إذا أقيته عادت إليه روح، عادت إليه السرعة لا يعلمها إلا الله عز وجل. هذه الأرواح تخرج وتجول، تجول في الكون، وتصادف أشخاصا تحبهم، وتصادف أشخاصا تبغضهم، وأحيانا تمر على شخص ما تعرفه قلبك انكمش منه، لأن روحك قابلت روحه فلم تتآلف. قال: تشام كما تشام الخيل، الأرواح جنود مجندة، تشام كما تشام الخيل، الخيل لم تكن غريبة تأتي لبعضها، تضع أنفها عند أنف الآخر تشمه، فإذا كما تعارف منها أتلف، إذا تعارفت بعضها حكت أعناق بعضها ببعض، وإذا شافت أنها ليست منها سهلت ورجعت ورا واستنكرت. وكذا الأرواح تمر على الشخص وتجهل منه، وتمر على الشخص تحبه، فهذه الأرواح قابلت بعضها بعضا. هكذا أخبر إذا جاءت إنسان يألف جماعة فاعلم أنه من طينته، فإذا كان من قوم صالحين فكذلك هم صالحون، فإذا كان من خلاف ذلك وأنس بهم فاعلم أنه من تلك الجماعة. هذه من إحدى العلامات. صلى الله على نبينا محمد. نعم، أليس حب ما أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور العادات وحب الدباء وكره أكل الرب من الأشياء الجبلية الفطرية التي لا إثم في تركها، والإثم والأجر والمتابعة حب المكتسب السببي كما قسمها ابن القيم رحمه الله؟ إذا كان يحب القطن فلبس القطن ضئيسا وحبا تؤجر عليه، فإذا بغضته لأنه صلى الله عليه وسلم يحبه هذا مو طيب، لكن إذا بغضته لأن نفسك أنت ما تشتهيه لا إثم عليه، فإذا بغضت ما أحبه عنادا فهذا من باب الكفر، من باب المشاقة، وإذا أبغضت ما أحبه فهذا من باب المشاقة، لكن إذا كان يحب صلى الله عليه وسلم القطن وأنت ما تحب القطن، تحب شيء أفخر من ذلك، فهذا شأنك ليس فيه شيء، لكن من أحب ما أحبه رسول الله فهو أعلى درجة، هذاك أعلى درجة. نعم يا أخي، شيء آخر؟ صلى الله عليه وسلم.